ولهذا قال جل وعلا وما يعلمني من احد حتى يقول ان ينصحاه حتى يقول لا انما الفتنه فلا تكفر. فيتعلمون منهما من هارون وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يتعلموا من الملكين اشياء من السحر تلبس على الزوج والزوجه حتى يعتقد الزوج ان المراه غير مراته، شانت حالها تغيرت حالها حتى يبغضها ويطلقها. وهكذا المراه يلبس عليها ويجمر عليها ويسهر عينها بالنسبه الى زوجها حتى تتخيل انه غير زوجها وان صورتها تغيرت وان حاله تغيرت فتنكره وتطلب الفراق. قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، لا يقع السحر الا باذن الله، يعني باذن الله الكوني القدري لا الشرعي، لان الله سبحانه ما اذن فيه شرعا بل حرمه حذر منه، ولكنه يقع باذنه الكوني قدري كل شيء بقدره، كفر والايمان والسحر والقتل والاكل والشرب والموت والحياه كلها بقدر، كلها باذن الله قدري. ولهذا قال سبحانه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ثم قال سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على ان السحر يضر ولا ينفع، والمضر على الساحر وعلى المسحور جميعا، وان شره عظيم، وقدره الله لحكمه بالغه وابتلاء وامتحان. ثم قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه العتاضه ما له في الاخره من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، ولبئس ما شروا به انفسهم يعني باعوا ما شرى من باعه، ولبئس ما شروا به انفسهم يعني باعوا انفسهم على الشيطان لو كانوا يعلمون. ثم قال سبحانه ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فدل على ان السحر ضد الايمان والتقوى وضد الاخره، فواجب على كل انسان يحذره، على كل مسلم يحذر السحر ويتبعد عنه وعن اسبابه وعن اهله. وفي امكان المؤمن ان يتعوذ بالله من السحره ويبتعد عنهم بالاعتصام بحبل الله والاستقامه على دين الله وعدم الركود لهم وعدم التعلم منهم، ويتحرر من ذلك بالاشياء المشروعه مثل آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاه، مثل قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بعد كل صلاه وبعد المغرب والعشاء وبعد المغرب والفجر ثلاث مرات وعند النوم ثلاث مرات، كل هذا من اسباب السلامه من السحر. وهكذا كونه يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا ايضا من اسباب العافيه. فالمؤمن يتحرز من كل شر بما شرعه الله، ومن ذلك السحر فانه شر عظيم خطره كبير، فالواجب على المؤمن ان يحذر كل شر وان يتعاطى الاسباب التي جعلها الله اسبابا للسلامه، ويعلم ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يضرك ساحر ولا غيره الا باذن الله، فالجا الى الله واستقم على دينه والتزم التعوذات الشرعيه والاسباب الشرعيه، وبذلك تسلم باذن الله ولا يضرك السحره ولا الشياطين. ومن اسباب السلام اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات صباحا ومساء، هذه من اسباب السلام من كل شيء. اعيدها اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، من اسباب العاشر من كل شيء. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لدغتني عقرب البارحه، فقال اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لتضرك، فقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا لم يضره شيء حتى يمسي، وان قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح. هذه نعمة من الله عز وجل. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في التعوذات الشرعية والأسباب المرعية، وبذلك تسلم من شر أعدائك ومكائد أعدائك